بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد الان والروح القدس الان وكلهم وكلهم كلهم. نكمل برضه في حسقيال. في حسقيال 31 تنبأ عن فرعون مصر انه حاجتين. حسقيال 31 تنبأ عن فرعون مصر انه حاجتين: شجرة ارض وتمساح. شجرة ارض كبيرة وصلت فيها الغيوم والمية كتيرة كسرتها بالرغم ان الارض صعبة تكسير. تمساح بعرض النيل قدر مياه النيل، لكن ربنا شاله من النيل ورماه في الصحراء، وكان جوه حرى شيفه طيور وحيوانات صغيره. كان زمان ايام عبد الناصر كان يقول على التمساح ده السد العالي. بعض الناس يعني. حسقيال رئيس لشعبه في حسقيال 33 ربنا قال له انا جعلتك دي نقطه مهمه تخص الخادم، خلي بالك مع بعض. جعله حارس. يعني ايه حارس؟ حارس في البرج، المدينه اللي اسور، وهو قاعد في البرج. الحارس ده بيبقى بيشوف ابعد حاجه، لو لقى الاعداء جايين ونفق في الجنود والجيش ما استعدش يبقى دمهم على راسه. لو حذرت حد ان هو يتوب وما تبش يبقى ايه؟ دمه على دماغه. لكن لو حصل العكس ان انت الاعداء جم وانت ما نبهتيش غيرك يبقى انت مين؟ دمهم على راسك انت. دي الخادم عامل زي الحارس، زي حسقيال كده. ناس جايه هتهجم على الناس بتوعه يحذر ابوك اللي هو ابوك الانجيل، تمام؟ الناس تحذرت والجيش طلع خلاص. الناس تهونت يبقى دمهم على راسهم. الرؤيه اللي قلناها قبل كده هي طبعا فيها خطا في المذكره تاني، حسقيال 47 37 قلناها قبل كده ان ربنا حكيناها بس هنحكيها تاني. نزلوا البقعة من العظام خارج المدينة وقالوا احنا ادي موتانا واحنا متنا في السبت مش هنقدر نرجع، وكلام كده فيه يأس. فربنا نزل حسقيال قال له تنبأ عليها. قال له تنبأ عليها تعب عملية. قال له تنبأ عليها. قال له تنبأ. فراحت قامت زي ما قلنا، العظم اتجمع مع بين في مفاصل، حطت العضلات مسك في بعضه، حطت الشرايين والاورده، حطت الاعصاب، اتكسب الجلد، بقي جيش عظيم. قال له ايه رايك؟ وده رمز القيامه العامه. العصاوين قصه ظريفه جدا. خلى حسقيال يقعد مع عصايتين ورابطهم برباط. سمى واحده منهم ليوسف اللي هي افرايم للمملكة الشمالية، وسمى الثانية ايه؟ يعني يهوذا اللي هي نعم ست اللي هي أهوليبة وأهولة. فكان رابطهم بايه؟ بحب. كانوا قبل السبت مملكتين، لكن بعد السبت يبقوا ايه؟ حاجة واحدة. استخدم حسقيال النبي اقتباسات من اسفار موسى الخمسه، قصه الخلق حسقيال 28 11 19، كاروبين حسقيال 28 بيتكلم عن سقوط الشيطان برضه في حسقيال 28، برضه بيتكلم عن نوح ودانيال وايوب حسقيال 14 و28، اتنبأ عن جوج وماجوج مفروض وماشك، تمام؟ في فرق بين حسقيال والانبياء الكبار، كل واحد ليه ميزه. اشعياء هو نبي الابن، اتكلم عن ابن الله كانه انجيل من اناجيل. ارميا نبي يمجد الله الاب. حسقيال يمجد عمل الروح القدس في البشريه. ده شفنا نبوات كتير تكلم عن عمل الروح القدس كمان. اتكلم عن دور النبي مع الشعب والملوك والحكومات. مثلا أشعياء النبي كان رجل ارستقراطي، كان من النسل الملكي، فوجه توبيخاته مش للشعب بس، لملوك يهوذا، لأنه رجل ارستقراطي. في نبوات للشعب دي كانت أرمية، لأنه من بلد شعبية جنب أورشليم، شمال أورشليم اسمها عنسوس. واحد مثلا زي دانيال كان نبي ليه كذا ملك، تمام، حضر نبوخذنصر وحضر بلشصر وغيره، تمام. اما حزقيال فكان نبي يعني رمزي الى حد ما متفاعل مع الشعب بس مش للدرجه. شخصيه حزقيال متعدده في الجوانب، فهو نبي وكاهن، ابن كاهن، بس كاهن ما لهوش هيكل، شاف الهيكل السماوي، وراعي ورقيبا زي ما شاف الرقيب اللي على الصور، وكمان رائيا، شاف رؤيا ربنا في العرش السماوي، لاهوتيا، شاعر وفنان. هو نبي القلب الجديد. حزقيال 36 لو ارش عليه ارش عليكم ماء فتطهرون، يقول ايه؟ واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدا تخلكم. فحزقيال 36 عشان كده بيسموه نبي الروح القدس. قوه الملوك في وصايا الرب وحفظ احكامه. حزقيال 36 واجعلكم تسلكون في فرائضي بعمل الروح القدس. يستريح في الوقف الوعود الالهي حزقيال 36 28، وتسكنون الارض التي اعطيكم اياها. يخلص شعبه من النجاسات وخلصكم من كل نجاساتكم. بيمتع شعبه بحاله شبع، وادعو الحته واكسرها، ولا اضع عليكم جوعا، واكسر ثمر الشجر وغله الحق لكي لا تنالوا بعد عار الجوع، او لا تنالوا بعد عار الجوع بين الامم. يصير شعب كجنة عوض الخراب. هذه الارض الخربة صارت كجنة عدن. شبه الغرباء بالثمر المتكاثر في حزقيال 36، فتعلم الامم الذين تركوا حولكم اني انا الرب. الشعب دائم النبوه. حزقيال 36 37 38، اكسرهم كغنم اناث، كغنم مقدسه، كغنم اورشليم في مواسمها، في اعيادها يعني، فتكون المدن الخربه ملقانه غنم الناس. طبعا المقارنات دي انا مش هطالبكم اي شواهد، ادينا قلت في المقارنات لم اطالب باي شواهد، عايز العناصر متشابهه فقط. اظن افضل من كده مفيش. في تشابه بين ارميا وحزقيال في حكايه القدر اللي هو بيحط فيه الكتف والفخذ بيسلقهم. الاختان اوبيلا واولى، اورشليم والسامره، المغفره للمذنبين، الرعاه الاشرار خصوصا في 34، ومجيء الملك، المسؤوليه الشخصيه عن الخطيه في حزقيال 18 في زي بيها في ارميا، الخلفيه الروحيه، رجاء المستقبل، دي كل دي في عناصر مشتركه. مش هنطلب او هنطالب باي شواهد في الحاجات دي. برضو التشابهات بين وسفر الرؤية مش هطالب برضو شواهد. عناصر بس. الجبل المقدس موجود في الاثنين. المدينة المقدسة في الاثنين، مجد الله فيها المدينة مربعة ل 12 باب فيها نهر الحياة على ضفاف أشجار، ضفاف أشجار أو على ضفاف النهر أشجار. الدرج المكتوب عليه اللي من الداخل والخارج دي عناصر مشتركة بين الرؤية وحسقيا. وجد مقارنة بين ربنا يسوع المسيح وحسقيا نفسه. من بداية الخدمة الاثنين بدأوا عندهم 30 سنة. عند النهر المسيح بدأ خدمته بعد المعمودية في نهر الأردن، ده بدأ خدمته عند نهر الخبور لما رأى الرؤية بتاعته. السماء بالنسبة للمسيح لما تعمد انفتحت انشقت وصوت من السماء هذا هو المحبوب الذي به سرت حد الروح القدس عليها رأية حمامه. أما حسقيال فانفتحت لي السماء ورأى الرؤية بتاعت ابن الإنسان وعرش الله. لقبه ربنا يسوع المسيح من الإنسان 80 مرة وابن الله أو قوة الله. حسقيال برضو ابن آدم بس 90 مرة. معنى الاسمين المسيح يمين الله، ويمين الله يعني قوة الله. قال في كورنثوس الأولى المسيح حكمة الله وقوة الله نفس المعنى، وحسقيال قوة المسيح في سفر حسقيال هو غصن البر. خلي بالك من كلمة غصن، يعني بالعبري نستر جه منها الناصرة، جه منها الناصرة حسقيال 17. هكذا قال السيد الرب وأخذ أنا من فرع الأرض العالي وأغرسه وأقطف من رأس خراعيمه يعني فروعه غصنا وأغرسه على جبل عالي. هذا الغصن هو نصر، هو الناصرة اللي منها المسيح عاش وفيها المسيح عاش. الراعي المحب حسقيال 34 وأرطب الضرب واسترد المطلوب وأجبر الكثير وأعصب الجريح وهيرعاهم بعبد داود نفسه. وأقيم عليهم راعيا واحدا فرعاها عبد داود. عبدي هنا اللي من نسل داود. غسل الصيد يعني الصيد حسن أصطيها 34 مرة. وأقيم لها غرسا للصيد يعني ليه الصيد يملأ الأمم كلها، وده في العهد الجديد. المعمودية وعهد النعمة في حسقيال 36 أرش عليكم ماء فطهر فطهرون كل نجاساتكم وكل أصنامكم وطهرتم وأعطيكم قلب الجنين وأجعل روح الجنين في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب اللحم. كنيسة العهد الجديد اتكلم عن قيامة الأموات في حسقيال 47 هنا دي غلطة برضه تمام، وعن الهيكل الجديد برضه في حسقيال 47 الشاهدين 47. اتكلم عن ميلاد البتولي باب مغلق حسقيال 44 دخل منه وخرج رب السباقون والباب على حاله اشار الى دوار بتولية العقل. حسقيال كرمز المسيح في الآية الله في سفر حسقيال الله ممجد ومعون حسقيال 1 و3 الله القدس الذي لا يطيق الخطية حسقيال 5 و36 الله فوق كل مكان حسقيال 3 و5 الله صاحب سلطان على الأمم حسقيال 25 و30 الله عادل الله يعرف يعرف بأعماله القديرة حسقيال 26 الله يرعى شعبه في 34 الله هو بالقلب الجديد حسقيال 36. دايما حسقيال يعرض حاجة بتاعته متكاملة، يعمل لمجده ومحبته، يعمل مع الجماعة والفرد. هو راعي أو كاهن وليه حياة داخلية وليه عبادة جماعية روحانية مع الشعب بتاعه. فالله في السفر غيور على مجده ويعمل معه كل شيء لأجل مجد اسمه القدوس، مش عشان الله لأجل محبته تعرض خلاها تصلح المملكة زي ما شفنا في أسقية 16. ربنا بيتعامل مع شعب كوحدة واحدة مش كمملكتين زي ما حصل زمان، لا كلهم عروس واحدة زي أسقية 13. كان كاهن طقسي تعمل بطقس والحياة الداخلية وتنقيب القلب، وده ما ينفصلش عن كده. هو رأي بقى اتكلم عن الحيوانات الأربعة، قال لهم رأس، والرأس متقسمة إلى أربع أوجه. يعني لما مؤاخذة الإنسان ليه وجه واحد لكن عنده ثلاث أجزاء، ثلاث حتت مفهومش وجه، لكن الحيوانات كل حيوان في أربع أوجه. الوجه الأول شكل إنسان يشير إلى إنجيل متى اللي جايب نسل المسيح الجسدي من إبراهيم وداود لغاية ما وصل ليوسف. طبعا في حاجات تانية بس خليكم في رمز واحد، في رموز كتيرة للأربع حيوانات بس إحنا مش هناخد الموضوع. الربع الثاني أو الوش الثاني شكل أسد يربط إنجيل مريمورقس، كان حكاية الأسد مريمورقس معروفة في الرحلة بتاعت هو وأبوه، وإنه كتب بدأ إنجيل قصور صارب في البرية اللي هو شرب الأسد خارج من سبطية أخر المسيح. الربع الثالث أو الشكل الثالث صور يشير إلى إنجيل لوقا اللي فيه بيقدم في بداية زكريا ذبائح العهد القديم. الشكل الرابع النسر يشير إلى يوحنا حرق في لاهوت ربنا يسوع المسيح في الأعالي، وله رجل مثل العجل. وهنا الحيوانات لها أربع أرجل، رغم إني أشعياء لها أربع أجنحة، رغم إن أشعياء قال ستة، ورغم إن رؤيا أربعة قال أربعة، فما رأيكم؟ نعم، أربعة ولا ستة؟ واحد يقول ستة. هما في الحقيقة ستة، لكن لأن هما الأربع حيوانات يمثلوا كرسي الله، ففي جناحين كل واحد مرتبط بواحد بجناح، ناحية يمين وناحية شمال، وجناحين بيغطوا أرجلهم وجناحين بيغطوا أرجلهم من مجد الله. فعشان كده عند حسقيال شافهم من تحت فشاف الكرسي على بعضيه، لكن أشعياء يبدو إن هو شافهم من فوق فشاف إن هما بيقولوا قدوس وهم ستة أجنحة، بجناحين يغطوا أرجلهم وبجناحين يغطوا أرجلهم ويطيرون باسمه. شاف برضو بكرات فيها عيون ودي تحمل العرش، دي إشارة من إشارات الست العذراء. شاف قوس قزح اللي هو يمثل عهد نوح زي ما شوفت فيه رؤيا أربعة مع العرش. وحسقيال شاف ابن الانسان اللي هو المسيح جالس على مقبب، المقبب ده بلوره زرقاء هي السماء، البلوره دي شفناها زرقاء في حته تاني، حد يفتكر حاجه بلوريه لونها ازرق فين؟ لا، في رؤيا اربعه المسيح قاعد قدامه ال 24 كاهن، دول رتب سماوية، قدامه بحر من الزجاج باللون الأزرق يشير المعمودية. هنا بقى شافها قبة سماوية باللونين. حسقيال ربنا اداله النبوة على بإيد ممدودة، ظهرت له إيد اداله الملف او النبوه الدر تمام عشان يبلعه. مين حصل معاه كده برضه؟ يوحنا. ونفس اللي حصل مع يوحنا ان مكتوب المفروض اللي بيتكتب بيكتبه من جوه بس، ده اللي في خطايا من جوه ظاهره وخطايا من بره. رؤيه الهيكل طبعا ملخصها جدا جدا، عندهم صوره عامه هتلاقوها في المذكره، بس انا مش هخش في تفاصيل عشان التفاصيل دي هنحاول نوريها لكم في الصور بس مش عليك، تمام؟ عشان بس للفهم. الفكره كلها ان الهيكل مربع، متفقين؟ متفقين؟ تمام. في كم باب يا عم؟ في من بره ثلاث ابواب. هو اليهود بيعبدوا اتجاه عبادتهم ناحيه الغرب، يبقى يخشوا من الباب ناحيه ايه؟ الشرق، مش كده؟ زي ما بنخش احنا الكنيسه من ناحيه الغرب تيجي للشرق، هم عكسنا بيتعبدوا من ناحيه الغرب، لان كان في بين البشريه وبين ربنا حاجز الخطيه، تمام؟ فبالتالي الباب من ناحيه ده الباب الخارجي من ناحيه الشرق، في باب تاني الشرق كده يبقى الغرب كده، مش كده؟ ناحيه العباده. يبقى الشمال هو باب ناحيه ايد اليمين، تمام؟ وناحيه ايد الشمال هو الباب الجنوبي. ده عكس الاتجاهات، خلي بالك، لان هو طالع اساسا داخل من الشرق، تمام؟ يبقى الباب اليمين الشمال، باب من الشمال هو اليمين. ده من بره، تمام؟ من جوه في ثلاث ابواب تانيين، ده حوالين القدس وقدس الاقداس. قدس وقدس الاقداس مبنى واحد، تمام؟ حوالين ثلاث ابواب برضه بنفس الطريق، باب من شرق وباب من شمال يمين وباب من جنوب. باب من شمال اللي هي اسف لليمين، وباب من جنوب اللي هو الشمال. في مذبح المحرقه في النص، بس في نقطه خلي بالك منها. من بره دي هتلاقيها في الصوره عندك، في حجرات للكهنه 30، وفي الزوايا اربع مطابخ للشعب في المواسم او الاعياد، تمام؟ يبقى من بره الكهنه كام؟ 30، خلي بالك معايا. نيجي بقى للداخل، القدس وقدس الاقداس اللي هما حاجه واحده، من الشمال والجنوب والغرب برضه ثلاث ادوار، مجموع الاوض دي الكهنه برضه كام؟ 34. محدش كده فهم حاجة، ايه بره 30 وجوه 34؟ حد فهم حاجة من العدد ده؟ 30 بره و 34 جوه، شيل حاجة كده يا جماعة، صحصحوا معايا. ايوه، المسيح بدا كراسته وعن 30 سنة وعن 3 سنين واربع شهور، يعني كل 34 سنة، تمام؟ طبعا في تفاصيل تانية كتيرة جدا جدا جدا انا مش هتكلم عليها، مش لان هيك الحصريات ده من الحاجات المرعبة لو قريتها هتلاقي انت بتقدر تقصر، لكن عشان تفهمه عايز لنا هيك الحصريات لوحده اعداد خدام لوحده. تخص انا باخد في اجتماع الخدام عندنا كلام ده، يعني شغلي بقى بنشتغله هننزل لكم الهيكل لوحده صوره كلها بالمقاييس، هتتفرجوا طبعا بس ما حدش يتخض يعني. طبعا انا بنزل لكم صوره من بره عشان نقدر نفهم، تمام؟ لكن اكتر من كده انتم غير مطالبين. أقسام السفر، طبعا أي نبوة خلي بالك من الحكاية دي، جزء فيه تبكيت وجزء فيه رجاء. اي نبوه كبار صغار تبكيت وايه رجاء. حتى معلمنا بولس الرسول رسائله مقسمه كده، جزء عقيدي في شيء من التبكيت وجزء يفتح الرجاء. حتى يعني رسائل تبعنا بولس مقسمه زي الانبياء، كل الانبياء ينطبق عليهم بلا استثناء الحكايه، تمام؟ فالجزء التبكيتي في حصفيان 34 سميها الدينونة تبكين. الجزء اللي فيه خلاص ورجاء من 25 ل 48. ده التقسيم العام. تقسيم التفصيل شوية، دعوة حصفيان أو ثلاث صحاب، تهديدات بسقوط أورشليم من 4 ل 12، خطايا إسرائيل وأورشليم من 13 ل 24، نبوات ضد الأمم من 25 ل 32، نبوات الرجوع من السد من 39، إصلاح الهيكل أو رقية الهيكل صح 40 ل 48. 8 إصحاحات دول بالصيف دول. خلاص هنحط لكم بداية النهارده البي دي اف لكل المذكرات هيئة كتاب، وهنحط لكم برنامج تفتح بيه المذكرات في كده. وانت بتفتح البي دي اف في كده في حاجه اسمها فيرس جانبي، ده بيبقى ابيض في معظم الناس، ليه طريقه معينه نحط فيه العنوان. فعن طريق البرنامج ده لو فتحت بيه هتدوس على المنهج، مثلا العدله دي ما تطلعش بالعدله دي بعد طول، وغير ان في فهرس عادي ومراجع عاديه، تمام؟ ده يساعد ان انت بدل ما تفتح بالبي دي اف اللي عندك، تمام؟ لو دخلت وعملت اوبن ويز اسمه، خلي بالك معايا، تعالى يا حبيبي تعالى يا اوبن ويز يو بي دي اف، اسمه يو بي دي اف، اوبن ويز يو بي دي اف، هتلاقيه كده يستنى شويه يتحمل، تفتح تشوف بقى من الجنب هتلاقي صور غلاف، صور العذراء والماري مرقص سيدنا البابا وسيدنا ديمتريوس. بعد الصور يبتدي بقى ايه المنهج، بعد كده هتلاقي الفهر المراجع والفهرس دي عشان ايه تسهل الرجوع واسهل. عرفنا الفكره سهل وتأكيد اساسا من انت يعني، تمام؟ بكده خلصنا يعني بدل يجي ربع ساعة. كان نفسنا ناخد حاجة تاني بس أنا كنت محضر عقد جديد وقانون، لكن نكتفي كده. برضه أرجو إن الناس موجودين يجيبوا، ربنا